أحسن الله عليك، بارك الله فيكم جميعا. في وصلك مقطوعة لا فبعد الجهاز الثاني يمكن في رقم محمول بالسعر. طيب نشوف هذا الأول نجرب كده أخذ محاولة هذا كان رقم محمول. مفيش هذا يا عبد الرحمن الوصلة الوصلة فبات أي محمول يجرب ويخبر من حوله بمرضه ليأتوا لزيارته فيأخذوا أجرا أم يكتم. الناس يعرفون أن فلان مريض هو أفضل كي يأتون لزيارته والدعاء له وهم يجرون وهو يجر. أي هاتف نعم رقم الهاتف الذي يقول أخشى أن يكون من خط الحرارة نفس هذا الظاهر. نشوف الله نعم كتبت رقم الاتصال. طيب حركة الأسئلة لأن تأتي الاتصالات. ما رأيك؟ عند رفع الإصبع في التشهد يجب تحريكه أن يثبت. أختار قول العلماء القائلين بتثبيته لأن رواية بتحريك الإصبع رواية شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش حرارة في التليفون. ثبت الرقم. وبارك الله فيك يا أخت سلوى. هل يجوز للمعلم أخذ أجر أخذ أجرته الدروس الخصوصية؟ هل يجوز إعطاء المدرس الأجر قبل أن يمضي الشهر؟ يجوز لما عهد من أن الطلبة كثيرا منهم يأخذون الدروس ويشردون ولا يدفعون المبلغ. يجوز المدرس كان واثقا من ديانته أنه لن يتخلف أن يأخذ المبلغ مقدما. يجوز كيف أفتح السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نعم تفضل. صلى الله عليك. حابب أسأل عن حكم الحديث القدسي، هل يجوز أن أروي الحديث إن كان ضعيفا في لترقيق القلوب وبالذات حديث إني والجن والإنس في نبأ عظيم؟ لا يجوز لك ذلك. لا يجوز أن تنسب إلى الله إلا الشيء الثابت عن ربنا سبحانه. فلا يجوز أن تقول قال الله وهو لم يقل. لا يجوز أن تقول قال الله ولم يقل. بارك الله فيك. صوت حضرتك يا شيخ مش واضح. لا يجوز لك أن تقول لا يجوز بحال من الأحوال. شيخنا سؤال ثاني شيخنا الله يكرمك، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعة وفي أوقات النهي عادة ما أدخل المسجد قبل المغرب بعشر دقائق أو خمس دقائق. هذا من أشد الأوقات كراهية ولا تفعل. كان ابن عمر يمنع من التحري والنبي عليه السلام بين أن هذه الأوقات أشد الأوقات كراهية لأن الشمس تغرب بين قرني شيطان. شكرا لك. طيب شيخنا معلش أنا أسمع قول المأموم في خلف الإمام إذا قال الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى ويسمع بعضهم بعضا. لا بأس بذلك وهو موقوف على ابن عباس. شكرا. السلام عليكم. نعم. لا تقفل يا شيخ اقفل المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الشيخ مصطفى. نعم تفضل. حكم الشغال بالعملات المشفرة البيتكوين. لا يجوز والدولة لا تعترف بذلك والبنوك المركزية لا تعترف بذلك ويمكن أن تضع أموالك وتذهب كلها سدى ولا تعرف كيف تستردها. لا يجوز التعامل بما فيه من الجهالة. لا يجوز أن تتعامل هذه بالعملات المسمى بالبيتكوين. لا يجوز لك أن تتعامل بها لما فيها من الجهالة. شكرا. تمام. السلام عليكم. السلام. نعم. مش استر علي على ما تعلم من آلية. ومرحبا بك هذا البخاري ومسلم. أهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مفضل. تفضل. حضرتك لي مبلغ مالي عند واحد وتوفاه الله وإنه مسامحه له في الله يعني. أخبر أهله أم لا أخبرهم؟ والله أنت بخيار إذا كنت مسامح لأهلي فأخبرهم أني قد عفوت عن الدين الذي لي عند ميتكم. تمام يا مولانا. جزاكم الله. وياك. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك وديك الشيخ. الحمد لله. الوقت حاليا أنا شغلي في حتة اسمها شرق العينات. طيب. وبقالي زمن طويل على الفضالي حوالي 30 هناك في المشروع يعني شغلي. فأحد الناس يعني قال لي المفروض ان انت مش مقيم تصلي قصر. قلت له ازاي ده احنا يعني احنا واخدين شركة وطننا مثلا دخل هناك كرفانات وفي مسجد بيكون فيه شعائر الجمعة وبنصلي وبصلي الفرائض والنوافل والسنن المؤكدة كأني في بيت بالظبط. عفوا كم الزمن الذي تمكثه هنالك؟ كم الزمن الذي تمكث هناك؟ كتير يعني بقعد شهر. أتم صلاتك. حكمك حكم المقيم. يعني أتم صلاتي عادي ما فيش فيها مشكلة. حكمك حكم المقيم. يعني بصلي مثلا الفرض بالسنن بتاعته وماشيين على الخطة. نعم. يعني خلاص المفروض على سفر فتصلي الصبح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن سؤالين بس لو سمحت؟ تفضل. خاصية الانتظار دي عبد الرحمن مزعجة للناس. تفضل. هل يجوز الإماء في الركوع لصلاة الجالس في النوافل مع القدرة على القيام للركوع؟ نعم في السفن، لكن أجره إذا كان قادرا على القيام في النافلة وصلى جالسا فأجره على نصف أجر القائم. يعني إذا صلى الشخص جالسا في النافلة مع قدرته على القيام فله نصف أجر القائم، أما في الفريضة فلا يجوز أصلا أن تصلي الفريضة جالسا وأنت قادر على القيام. شكرا. طيب مع صعوبة القدرة على القيام يا شيخ، أظن أنا وضحت لك الأمر بوضوح. يجوز لك أن تصلي النافلة جالسا وأنت قادر على القيام لكن لك نصف أجر القائم، أما الفريضة فلا يجوز لك أن تصليها جالسا وأنت قادر على القيام. ولو ما كنتش قادر لك الأجر كاملا. ماشي يا شيخ. طب السؤال الثاني لو سمحت. نعم. أنا شخص بحس إن أعمالي يعني فيها شيء من الرياء، يعني إزاي أتأكد إنه في كده وإزاي أتخلص من الإحساس يعني؟ والله تعوذ بالله من ذلك وأكثر من أعمال الصلاح سرا. صلي في الليل قاعدا عن الناس، تصدق صدقة في السر، درب نفسك على البعد عن الرياء. سؤال ثاني وشكرا سلام. عدم فعل العبادة تهاونا بأجلها، يعني أنت محروم يعني بأثم إذا كانت فريضة تأثم، إذا كانت نافلة فأنت محروم. شكرا. مش مجلس يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. حبكم في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. وصلت فترة وسلم عليك شيخنا، أطلب منك الدعاء بالخير. الله يبارك فيك ويهدينا وإياك. شكرا لك، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. أسئلة وإسنا وكلام من دقتون. طبعا الأفضل لما تتصل بالشيخ وتسأله، قال لي أخي وتحاول تتكلم الشيخ ويبدأ وتوصل. كم عمرها يا أختي؟ كم عمرها؟ هي كبيرة حوالي 30 سنة. وزوجك كم سنة؟ وزوجي 45 سنة. يعني زوجك رجل مصلي يخاف الله؟ نعم. زوجك رجل مصلي ويخاف الله؟ أيوة الحمد لله. خلاص يعني لا ترهقي نفسك هذا الإرهاق، أعطيه فسحة في التعامل مع ربه سبحانه، لا يشعر أنه ترك شيء من أجلك. عليك النصح ولا تبيع نفسك هذه الوساوس. أنا خايف على نفسك. خايف على نفسك أنت؟ خايف على نفسك كل يوم كتير. معلش كل شيء له قدر، ذكريه بالله. عليك التذكير فقط. هي عايزة تكلم مع حد يكلمني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال الأول، ليا واحد صاحبي مراته حامل في الشهر السادس. نعم. مراته عندها السكر. نعم. الجنين عملوا أربع أشعاعات فردي تزل الجنين من جوه الرحم. عمل أربع أشعاعات لقوا محاق في رجليه، الكف رجليه ما عندوش صوابع، والقلب فيه مشكلة، والرئة فيها مشكلة، والأذن فيها مشكلة، والفم فيه مشكلة. الدكتور قال له ممكن الشهر السادس تولد، يولد في الشهر السادس ممكن تولد، ونحط على جهاز الأكسجين ساعتين ويموت، يا إما تكمل للشهر التاسع. بس لو اتولد في الشهر التاسع هيبقى معاق. انت بشوفها تقدر تحلم وتسجد عليه براحتك، مش هتقدر خلاص. والله ينصحها تكمل وتسأل الله العافية لها ولابنها. شكرا. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا حضرتك يا مولانا. الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك. وإياك. الله يبارك حضرتك والله يدعينا دعوة كده أنا أبو عدنان ربنا يبارك فيه اللهم آمين. الله يبارك لك في أزواجك. الله يحفظك رب. الله يحفظك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك يا شيخ. السؤال بعد اذنك يا شيخ. اتفضل. بالنسبة للمسألة اللي حضرتك أجبتها هي مسألة المريض يخبر من حوله يزوروه وهو يقول له يعني أجري برضه يعني عن نفس الأجر. ليست من باب أنه يشكو الله إلى الخلق، ولكن ليست من باب شكوى الخالق إلى خلقه، شكوى الخالق إلى خلقه. ولكن عائشة قالت ورأساه، فقال النبي بل أنا ورأساه. نعم. طب هل يا شيخنا المسألة دي تندرج برضو نفس مسألة الصيام؟ يعني لو واحد مثلا صائم وفي حد هو بيظن فيه الخير او هو عارف ان هو يعني راجل كويس فيقول له الا تريد ان تاخذ اجر الصائم فاطعمني فافطرني مثلا فيفطرها. هذا تسول يا اخي. هذا تسول. هذا تسول. نعم. هذا تسول الشبكه يا شيخنا. هذا تسول. تسول يتسول الناس. شكرا. غير يا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال بس ما سألتهمش. يا أخي أطلت علينا في الأسئلة. اسأل أسئلة نفع رجاء. اسأل أسئلة نفع رجاء يعني. رجاء اسأل أسئلة نفع. لا أسمع يا شخص. يا غير رقم عبد الرحمن لأن في خلل. شيخنا. لحظة. هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ابنها ما تشاء بغير علمه أو من بيت ابنها ما تشاء بغير علمه؟ كل شيء له قدر. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فإذا أخذت الأم تأخذ بالمعروف. تأخذ بالمعروف. حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يسمعون يا عبد الرحمن في الوقت. نعم. الانتظار مفعل. بارك الله فيك يا شيخ إيهاب وحفظك الله. إيهاب عاقب سلمك الله. في رقم آخر يا إخوة كتبناه من أجل إلغاء خاصية الانتظار. نفس القديمة. هذه الأول. أيضا كتبنا رقم آخر لإلغاء خاصية الانتظار يا إخوة. بارك الله فيكم. ثواني تماما. حكم سفر المرأة بدون محرم ووجود رفقة آمنة. بالضرورة يجوز ذلك لأن الغرض من المحرم هو تأمين المرأة. إذا كانت الرفقة آمنة هناك ضرورة دعت إلى ذلك فلا بأس بذلك وبالله التوفيق. أنت لن تخل إن شاء الله. معذرة هذا الرقم الجديد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا حديث يا ناس اتقوا الله واطيعوه وإن أمن عليكم معكم على شيء مغزع فاسمعوا وأطيعوا ما أصار فيهم سوى الله. أيه؟ وإن حديث دوت معنى إن لو الحاكم ما أقامش كتاب الله فما يكونش ولي أمر شرعي، يعني ما يكونش شرعية شرعية إلا بشرط إقامة كتاب الله. ما هو إذا لم يقم كتاب الله وأمرك بمعروف تطيع في المعروف، أمرك بمعصية الله لا تطيع. تمام، يعني هيكون طاعة للمصلحة نفسك لكن مش طاعة لأنه ولي أمر شرعي. لا أنا ما قلتش كده، لأن أنا قلت لك الآن إذا أمرك بشيء من المعروف أطيعه، شيء من معصية الله لا تطيعه. صار. طيب طب معناه ما أقام يكون كتاب الله؟ هو نفس الكلام، إذا أقام كتاب الله أطيعوه، لم يقم كتاب الله في مسألة فانظر إلى الأمر الذي يطالبك به، طلبك بخير يوافق كتاب الله أطع، أمرك بمعصية الله لا تطع. يا رجل من عبد الله بن عمرو بن العاص يشكو إليه بني أمية ومعاوية فقال له إذا أمرك بطاعة الله فأطيعه وإذا أمرك بمعصية الله فلا تطع. شكرا. أقول لك الرقم غير مسبه. السلام عليكم. ماشي مصطفى؟ نعم. شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول بالنسبة لتفسير الأحلام، هل ورد عن الرسول هو فسر حلم أو مثلا حلم؟ نعم، فسر النبي عدة رؤى، فسر عدة من الرؤى، وفسر الصديق يوسف الرؤيا. نعم. يعني في يعني علم تفسير الأحلام ده موجود يعني؟ أي نعم، في كتاب الأقرى سورة يوسف، كذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وفي كتاب في البخاري اسمه كتاب التعبير، يعني تعبير الأحلام. شكرا. شكرا شيخ مصطفى، الله يسلمك. مرحبا شيخ محمد بن عبد الباقي، وفقك الله، حفظك الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله كنت عايز بس أسأل، أنا دربت في أحد البنوك، يعني أنا طالب تجارة، دربت في أحد البنوك عن طريق النت، هي بتنزل متقدم يعني وبتنزل المادة العلمية وبتذاكرها وبتمتحن امتحان تبع البنك وبتنزل الشهادة، فهل ده في تدريب وبعد ذلك ستعمل في الربا او ستعمل عملا حلالا؟ ما فيش عمل، انا لسه طالب، ده بس ماتيريال عن مواد يعني عن تجاره وكده. ما في مشكله اذا كان للتدريب. طيب ده اول سؤال. ثانيا، لو انا مثلا مجيد لقراءه القران والتجويد وكده، بس بلاقي ناس بيدخل الامام للمسجد وهو اصلا ما بيعرفش حتى يقرا الفاتحه، يعني في اخطاء؟ عفوا، المسجد له إمام راتب؟ لا، ملوش إمام. ملوش إمام راتب؟ لا لا، هو بيدخل الناس، يعني بيدخل أي حد. طيب مثلا شيخ مربي ده أنه كده يروحي داخل وصل ما بعرفش يقرأ الفتحة، يعني ما تبلغش المبالغة الشديدة، يعني أنت عايز تقدم نفسك لأن الناس جاهلة من حولك، يعني الناس من حولك جاهلة وأنت شايف نفسك أحسن واحد والملتح ده ما يعرفش يقرأ الفتحة، كيف يعني؟ لا تغالي في هذا. إدارة كلم إدارة المسجد هي المسؤول. تمام، يعني ما فيش مثلا حد إدارة المسجد المسؤولة، لا تتجرأ أنت على الإمام وأنت صغير وأنت شريك بهذه الطريقة، تقول أنا أحسن واحد وهم ما يعرفوش إخوان الفتحة. اذكر الله كده يا أخي. ما فيش إدارة أصلا، ما فيش إدارة في مسجد اسمه، ما فيش فيه إدارة. أنت تدخل المدير أنت يعني ولا أنت؟ المسجد عندنا في كثير من المسجد في الدكة دي بتدخل الناس، يعني طب خلاص خلي اللي قاعدين في الدكة هم يقولوا لك اطلع. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، الحمد لله، وسلم عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك. الله يفهمك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أعرف الأوقات اللي فيها نص من الكتاب والسنة اللي بيكثر فيها أعمال الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم بالمعنى: إذا كان جمح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله، فإن للجن انتشارا مخفى، يعني الوقت قبيل الغروب إلى بعد الغروب بشوية وقت تنتشر فيه الشياطين. وقت فيها أيام معينة شبه الشهر العربي؟ لا، كلها كده، ما في يوم معين في عفاريت تنزل، لا ما في كده، لكن في أوقات كده تنتشر فيها الشياطين. شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ما سؤالك يا عاصم؟ فقط غير واضح للناس يا عبد الرحمن. طيب خلاص. حالك الأسئلة مش السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. يا عبد الرحمن، رقم الناس لا ترى رقم. السلام عليكم. السلام عليكم. لحظة، ما في أي بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام وبركاته. تفضل. إذا كان الأشعار أهل الضلال لم نأخذ العلم من حجر والنووي، نأخذ ما أصابوا فيه ونرد ما أخطأوا فيه. ألم يأخذ العلم من إبليس أحيانا؟ نعم. طيب أنت أشعاري ولا إيه؟ لا، أنا مسلم سنة الحمد لله. الحمد لله، شكرا. الحق مطيتنا، الحكمة ضالتنا، حيثما وأتتنا الحكمة قبلناها ممن أتى بها. ابن حجر عالم والنووي عالم، لكن زلت أقدامهما في مسائل من الصفات والتصوفات، هذا معلوم، هذا معلوم. فنأخذ ما أصابوا فيه ونترك ما أخطأوا فيه. تمام، شكرا. الكبير أول أحسن يا عبد الرحمن، حتى لو كان في انتظار أحسن من هذا الغامض على الناس. هات تليفونك أنت، قلت ثواني، هات التليفون الأصلي أحسن. معذرة يا إخوة، اليوم الهواتف فيها خلل من عندنا للأسف. حكم الالتصاق بأركان الكعبة جميعها. التعلق بأستار الكعبة ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. هذه المرأة رأى ابن عباس تعلق بأستار الكعبة رضي الله عنها. بين الناس الرقم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سألت عن السؤالين اللي عندي في كلام سيدنا عمر بن الخطاب أن الزينة بما ليس في شرع الله، يعني أنا أريد مثال توضيحي. عفوا، ماذا قال؟ نعم، ماذا قال؟ من تزين بما ليس فيه شرع الله. عفوا، من أين أتيت بهذا الكلام؟ أتيت فيه من كتاب للشيخ أبو بكر، سيد أبو بكر. والله أنا لا أعلم له سندا ثابتا، لكن عموما هو كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوب يثور. والمعنى أن شخص ما يتشبه يثني على نفسه بأشياء كذيب، فهذا يشين نفسه ويفضح بعد ذلك، والله أعلم. كحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. طيب شيخنا، أطلب في مجموعة الواتساب أو أي مجموعة تكون ليست مجلسا، هل تحدث مجلس كالمجلس؟ وأنه إن لم يذكر اسم الله قلنا عن جيفة حمار، أو إذا قابلت أحد في الشارع. الحديث هذا ضعيف. أيما قال من جلس مجلسا لم يذكر اسم الله إلا تفرقوا على جيفة حمار، لا يصح. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. نعم. رجل تزوج بفتاة، وبعد أشهر قليلة أصابها مرض العضال فماتت به، فهل المطالبة بمهرها أو بالشركة؟ عفوا، تزوج بامرأة فمرضت مرضا عضالا ومه. الو، السلام عليك، تفضل يا شيخنا. نعم. رجل تزوج بامرأة وبعد 3 أشهر أصابها مرض فماتت به، فهل لأهلها المطالبة بعفشها وشبكتها؟ كل هذا ميراث، الزوج له النصف وأهلها يأخذون النصف الباقي. كل هذا إيه؟ ميراث. أيوة، شكرا. وهو يورث فيها، هو يورث فيها النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم من لم يكن لهن ولد. شكرا. لكم ولد. بارك الله فيك. هذا صلاة هل لها حق عن نعم بنت دخلت ثانية اعدادي، وقلت لي ان انا اجيب لها تليفون محمول وانا اخشى عليها، فهل هذا لا من حقها ام لا؟ والله هات لها تليفون محمول واضبطها، لانها ستتخلف عن اطرافها اذا لم نقل معها تليفون محمول، بس لكن تابعها وذكرها بالله وأدبها. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل ختان الفتيات يا شيخ ما لو ما عملتش ختان للبنات حرام شرعا ولا دي سنة ولا إيه؟ ليس بحرام. الطبيبة تنظر إلى الفتاة، إن رأتها تحتاج إلى ذلك فعلت وإلا تركت. لكن ليس بحرام، ليس بحرام، ليس بحرام. شكرا. هل يرفع الإصبع قبل قول الشهادة في التشهد؟ الجمهور يقولون يرفع الإصبع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، ومن العلماء من يقول في التشهد بطوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لو في إمام مسجد بيصلي بالناس، إمام راتب يعني نعم الناس، لكن هو يلحن في القرآن، يلحن يعني مثلا بيقول بتبقى إن إلينا وإنا إلينا إياما، فحكم ده أرده أو أرده إذا كان معنى سيتغير رده. تمام يا شيخ. شكرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. ليه سؤال يا شيخنا؟ تفضل. السؤال الأول، الحمد لله أنا كتبت الكتاب بفضل الله وفرحت به أيام فرح، لكن وجد الشيطان مدخلا إلي فتدخل إلي من خلاله فأصابني بسببه يعني هم وغم كبيران. الأمر ده متعلق بلفظة وردت في عقد النكاح، يعني خايف تكون مؤثرة على صحة العقد. أنا عندما طلعت على ورقة النكاح التي أتى بها المأذون وجدت مكتوب وكيل الزوجة ومضى تحتها الولي، وعندما أراد الولي اللي هو أبو الزوج أن يزوج ابنته وكل أخاه اللي هو عم الزوجة، فقال يعني زوج ابنتي يعني، فلقنه المأذون كل ورائي يعني زوجتك موكلتي. أنا أستفسر بس عن كلمة موكلتي، يعني البنت اللي أنا سمعته إن البنت ما يحقلهاش إنها توكل، ممكن ترفض أو تقبل. اللي بيوكل ده اللي هو الولي اللي هو الأب، فصيغة المأذون اللي قالها زوجتك موكلتي. لو الزواج صحيح وأنت رجل موسوس استغفر الله من وسوستك، ولا تجعل الشيطان عليك سبيلا، ولا تؤذي بنات الناس. الزواج صحيح. شكرا، مع السلامة. مرة غريبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي طالبين وسؤال. تفضل. السؤال هو، هل تعليم المدارس الحكومية نأخذ الأجر من الله إن شاء الله؟ إن شاء الله، لأن الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بصفة عامة، فالذي يعلم يتعلم علما نافعا يثاب عليه كان العلم نافعا. وعلم الأحياء والكيمياء والله إذا وجهت النية نرجو الله أن تساعد إن شاء الله. أنت تحافظ على فروض الله وعلى تعلم دينك وتتعلم ما ينفعك في الدنيا تمثاب إن شاء الله. أطلب منك يا شيخ أن تنصحني وأن تدعوني. أنصحك بتقوى الله والإقبال على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله مع الاجتهاد في دنياك والإعراض عما لا ينفع. شكرا. وأطلب منك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير يا شيخ. نعم تفضل. أمي بعد وفاة أبي كانت تسكن في شقة إيجار، فقمت أنا بشراء شقة تمليك لها لأوسع عليها. جزاك الله خير. بعدين وبعد فترة أتت الحكومة فقالت عملت إزالة للبيت كله وأعطت أمي تعويض كبير جدا، فأمي أعطتني أنا نصف التعويض ووزعت بقية الفلوس على بقية إخوتي وقالت أنا مش محتاجة شقة أقعد مع ابني اللي هو أنا. أختي لي أخت متوفاة، أولادها قالوا إن جدتنا وزعت فلوس أين حق أمنا؟ فقال هو فأمي قالت لهم ده مش إرث أنا بوزعه، أنا على حياة عيني وزعت، كنت أملك شقة ابني وهب لي شقة فأنا بعتها أو يعني خدت تعويض ووزعت الفلوس على أولادي. ليس لهم شيء. فأبناء البنت المتوفاة ليس لهم شيء، ليس لأبناء البنت المتوفاة شيء. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يحفظك ويرحمك. عندي سؤال كده. أنا ليا أخ واخد محل بتاع والدي بعد ما والدي توفى، كان 21 سنة ومش من فلوس خالص نهائي. جدتي كل ما بروح أنا طالب أخويا بحاجة بحكي في المحل ده والدتي بتزعل وتزعل عليا وهتقعد على طول. مش عايز أنا ما بنبقى الحق ده. أمك أسيمة، أمك أسيمة لحجبها الميراث عن أصحابه. لا تبالي، لا تبالي بدعائها عليك، أنت تطالب بحقك الذي قسمه الله لك، ويتأبى إلا أن تعطي حقك لأخيك، فليس من حقها ما تصنع. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليا يا شيخ طلب وسؤال. الطلب ان حضرتك تدعي لي ان ربنا يرزقني حجة كده. الله يرزقنا وياك يا حاج بيت الحرام والسلام والسلام. السؤال ان دي صديقة امها اعطتها 100,000 جنيه. فقلت لها انها تتحرى بعد ان يحل الحول عليها زكاة المال اذا وضع فيها النصاب. فلما فهمتها قالت لي ان والدها حطت لها 200,000 جنيه في البنك من حوالي 10 سنين وما طلعتش زكاة مال. فهي مستكترة يعني هل يطلع عن العشر سنين 200,000 ولا طلع عن 300,000 لما بعد سنة؟ عفوا أبوها على قيد الحياة؟ لا لا والدها لا متوفي. أيوة حطتها 200,000 من 10 سنين. أبوها مات متى؟ يعني بعد ال 200,000 يعني في وفاته، يعني هو حط المبلغ في وفاته يعني. طب هي يعني لو يعني مش عارفه مات امتى بالظبط، فلو حضرتك بس تفهمني. اصلا انا اتكلم على اساس ايه؟ ممكن والدها وضع لها المال لكن هي ممنوعه من التصرف منه. لا هو كان ملكها باسمها. ايوه باسمها، لكن هل كان بامكانها ان تسحب المبلغ؟ نعم. اذا كان بامكانها ان تسحب المبلغ عليها الزكاة طيلة هذه السنوات. 16 سنين. نعم. ولا 25%. أو أقل حتى من 25%. تمام. جزاك الله خير. مجموعة كلها. أيوه. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت عايزة أسأل حضرتك، أنا عندي مبلغ في بنك إسلامي ما عنديش مصدر دخل وأنا منفصلة ومعايا طفلين، وانا قاعده في شقه ايجار من وقت للتاني اهلي بيساعدوني، وانا بحاول بالمبلغ اشتري شقه، بس هو مبلغ مش كبير يعني، بس هو بلغ النصاب وحال عليه الحول. فهل انا اعتبر يعني طالما المبلغ مش زايد عن حاجاتي ما يستحقش الزكاه، ولا طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول ايا كان ظروفي يستحق الزكاه؟ عفوا، هذا المبلغ لك ولبناتك ولاولادك او لك فقط استقلالا؟ لا مش استقلالا، هو انا حطاه في البنك لان بحاول ادفع منه الايجار. بس عفوا، انت مطلقه او ارمله؟ مطلقه. هذا المبلغ الاب بيصرف على اولاده بالمحكمه فقط يعني. لو سمحتي بس سؤالي بس برفقي، انت الان مطلقه، هذا المبلغ الذي في البنك، بغض النظر على البنك وحرمته الآن، هذا المبلغ لك خصيصا أو لك ولأولادك؟ هو حضرتك باسمي، لكن أنا بصرف منه على الأولاد. أيوة باسمك، عفوا باسمك، يعني خاص بك، وبلغ النصاب وحال عليه الحول، عليه زكاة. تمام، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت في مسألة أخرى، والدتها توفت وهي لها أختين بنات غيرها، والدتها ورثتها ادت لكل واحدة بره الميراث، كل واحدة هويشة من إخواتها البنات، هي هويشة هويشة هويشة هويشة. آه دي السؤال بس. في أخت والدتها توفت. مو ماتت، إيه؟ أيوة، وقبل ما تموت على طول بأسبوع ادت لكل واحدة في الثلاث بنات هويشة، ولكن ميزت الأخت السائلة دي بهويشة تانية جديدة. طيب. تمام. طيب. وكان لها ميراث وزعته على الثلاث بنات والولد، ولكن هم عرضوا على اخوهم الولد ان هو ياخد في الذهب، وهو رفض من غير ما كان كتير ولا قليل. اخوهم قال انا مش عايز حاجه في الذهب، ولكن هي امها ميزتها بهوشه عن اخواتها البنات، اخواتها البنات عارفين لكن اخوها مش عارف، فهو رفض ان هو ياخد في الذهب. فهي دلوقتي نفسها موسوسه، كل اخوها عارف بعد كده انا خدت جوزتين وخدت كل واحد واحده، هل ممكن يزعل؟ طب هي دلوقتي تعمل ايه؟ تقول لاخوها ولا لا؟ تعمل ولا تقول لاخيها ولا اي شيء. كل واحدة أخذت شيئا من أمها قبل وفاة أمها، هذه هبة ليست من الميراث. الأم قد تكون فضلت البنت لاعتبارات تراها الأم فلا تفهم. نعم، أرجو منك الشيخ الدعاء لأولادي اللي ربنا يهديهم ويعلمهم حفظ القرآن إن شاء الله. الله يصلحهم وأولادنا وأولاد المسلمين وبناتنا يا رب. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. الله الذي حبتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ، لو واحد قاعد في شقة أجر هو متأكد ومعهوش فلوس يجيب شقة تمليك، ومعهوش يعني أي وسيلة ثانية غير إن هو يعمل تمويل عقاري، وفي مشكلة وزوجته، هو شايف إن هو كده فلوسه شهريا بتضيع، وإن هو الإيجار غالي، وإن يدوب الإيجار على قد المرتب وعلى قد الإيجار والمصاريف، والمرتب ثابت والمصاريف بتزيد، فهل هو فعلا كده يجوز له التمويل؟ والله شقق التمويل العقاري في عقودها بنود ربوية، فلا أراها جائزة، ومن ثم لا تجوز إلا عند الضرورات القصوى، وكل يقدر ضرورته. أنا مش قادر أقدر ضرورتي دينيا، هو دنيويا أو ماشي، بس هي دنيويا، هي دنيويا، قدريها دنيويا، إذا كنت هتضيعي في دنياك جاز لك، لا لم تضيع ويمكنك الصبر والتأجير. أفضل، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، إزاي حضرتك؟ إيه الحمد لله. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل، انا مخطوبه، واكتشفت بعد الخطوبه بكام شهر ان خطيبي عامل قرض بالشبكه يعني بالعفش والشبكه وكده، وان القرض ده مدته 5 سنين. قرض عفوا بالعفش والشبكه ازاي يعني؟ قرض يعني بضمان العفش والشبكه؟ نعم شيخ، قرض بالعفش والشبكه ازاي؟ مش فاهم. معلش ممكن تسالك؟ يعني بتقولي قرض بالعفش والشبكه، كيف قرض بالعفش والشبكه؟ قرض بالجواز معنى اصح. ها؟ يعني مقترض كي يشتري العفش وكي يشتري الشبكة؟ بالربا. ليس عليك أنت اسمه على نفسه. يعني زوجك اقترض بالربا كي يتزوج دون علمك، فأعطاك الشبكة واشترى العفش كتبه لك قائمة، هو المسؤول عن ذلك. لا توسوسي لا توسوسي لا توسوسي، اسمه على نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القولان قويان جدا في مسألة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو الإصرار أثناء قراءة الفاتحة، الرأيان قويان جدا، فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ، كنت سألت حضرتك ان في حديث بيقول من صلى قبل الظهر اربع وبعد الظهر اربع. لا في كلام شوية، في كلام، في بعض الكلام، في بعض الكلام، في بعض العلل. يعني انا كده ما صليش اربع ركعات واربع. لا ما قلت لكش ما صليش، صلي بين كل أذنين الصلاة لمن شاء، صلي كما تشاء، لكن كراتبة أربعة قبل الظهر واثنان بعدها، أو اثنين بعد الظهر واثنان بعدها. تمام. إذا فاتتني قبل دخلت ولقيت الصلاة خلاص ابتدت، أصلي بعد ما خلص الفريضة ولا ما ينفعش؟ لا صلي بعد ما خلص الفريضة. يجوز قضاء النافلة إذا فاتتني لأي غرض. شكرا. جزاك الله خير. الأخ يسأل عن مستند القائلين بالجهر بالبسملة، قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وتفسير الذي لها بالفاتحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ مصطفى. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم إني سعيد من رحمة حضرتك والله العظيم. أسعدنا الله يك بالإيمان يا رب. الله يبارك مع حضرتك أحمد زكير يا شيخنا الحبيب. تفضل يا أحمد. الله يبارك فيك. سؤال عن دراسة حديث، أول حديث لا يقولن أحدكم يرعك وليقل حرة، ألم تسمعه؟ قال أبو هريرة أن تسمع قول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ دعني أراجعه مرة ثانية. الحديث الثاني. دعني أراجعه. نعم سمعت قبلك. في حديث آخر يعني الحديث الثاني، حديث إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا غضب أحدكم فليصمت. سنده ضعيف. سنده ضعيف. الحديث الثالث، هناك حديث أيضا كنت قد قرأته وهو لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. فيه بعض الكلام. فيه بعض الكلام. طيب في سؤال آخر شيخنا الحبيب، عندنا بعض الأئمة حينما يصلون بالناس مثلا إذا سافرهم أحدهم يعني فالآخر يقوم فيقرأ التشهد مرة أخرى بعد سجود السهو، فما حكم صلاتهم إذن؟ أعد. شخص مثلا صلى إمام بالناس، وأنا علمت من فضيلتك أني لو شخص طالما سجد سجود السهو لا يعيد التشهد مرة أخرى نزاك المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ثابت، لكن إذا تشهد الشخص الإمام أو المصلي مثلا مرة أخرى بعد سجود السهو فما حكم صلاته إذن؟ تقول شخص أخطأ وسجد للسهو بعد الصلاة وبعد سجود السهو تشهد مرة أخرى. نعم. بعد سجود السهو تشهد. نعم. هذا رأي بعض أهل العلم. نعم. ولهم وجهتهم ولهم اجتهادهم، فالصلاة لا تبطل. نعم. جزاك الله خير. نعم. شيخنا الحبيب. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما فيه الخير، وأدعو الله لنا يا شيخنا الحبيب. الله يوفقنا وإياك يا رب. الله يبارك فيك يا شيخنا الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عاوز أعرف المعاملات التي يجوز، في الحالات التي يجوز فيها المعاملة بالربا. او الاقتراض بالربا المعاملات التي يجب لا يجوز الاقتراض بالربا مطلقا الا للضرورات لا يجوز الاقتراض بالربا السلام عليكم السلام عليكم تفضل نعم احنا دلوقتي انا امام عليا ديون وهم انا في فيزة مشتريات انا طبعا دي طبعا الفيزة دي انا عارف ان هي فيها مشاكل ياما ربوية والكلام ده ففي في في ناس طلبوا مني فلوس اللي هي دي هذي فهل يجوز ان انا اخد من الفيزة دي واسدد؟ اي سؤال انا دلوقتي عليا ديون تمام؟ ايوه الديون دي الناس اللي ليها فلوس دي في ناس منهم بعض الناس يعني اللي عايزين فلوس ايوه انا كان البنك الاهلي كان عامل لي فيزة مشتريات تمام تبع الشغل يعني ايوه المهم فيزة مشتريات انا عارف اللي هي طبعا ربوية يعني 100% وانا طبعا غصب عني خدت منها فلوس ربوية ليه يعني عارف انا اعمل لك الفيزة دي اخذ عليها فوايد ولا ايه بالضبط؟ الفيزة دي لو تاخد منها فلوس وعطى مهنة معينة بيحط فايدة ايوه على اي حال بين نظام البنوك المعتاد ايوه فانا دلوقتي انا لو خدت مني الفلوس دي وسددت بيها الديون لا يجوز لك الا عند الاضطرار لا يجوز الا عند لا يجوز الا عند الاضطرار لا يجوز الا عند الاضطرار لا يجوز الا عند الاضطرار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم عليك يا شيخ الحمد لله سؤالين بس لو سمحت تفضل هل يجوز لي نصيحة شخص بعدم فعل ذنب أقوم به أنا يجوز وتجتهد في الابتعاد عنه يعني ولد أبوه يدخن فجاء أبوه ورأى الولد يدخن فقال يا بني لا تدخن هل ينهى ولده أو لا ينهاه لأنه يدخن الصواب من أقوال العلماء أنه ينهاه ينهاه لتقل واحد يدخن أحسن الاثنين فلعل الوالد ضعيف أمام التدخين لكن في هذه الحال له أن ينهى مع عدم استحلاله هو للذنب شكرا سؤال ثاني بس سمح نعم هل أكون آسف لفعل شيء منهي عنه أو مكروه إذا فعلت شيء منهي عنه فأنت آثم أما إذا كان مكروه فالمكروه لا تأثم على فعله لكن تثاب على تركه شكرا بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت شيخ معين؟ معك ألو السلام عليكم عليكم السلام نعم الشيخ مصطفى معك ايوه نعم مصطفى معك ايه نعم معك مصطفى ممكن اسال حضرتك سؤال يا شيخ ممكن ان شاء الله انا كنت متجوزة واتطلقت وقعدت فترة واتجوزت تاني طيب وعشت معاه بما يرضي الله سنة كاملة هو متجوز واحدة تانية هو متجوز الاولانية انا كنت التانية أيه. بس كان بعلمها وهي كانت موافقة وجيه امبارح طلقني وقال لي عشان خاطر يعني الظروف المادية ما تسمحش ان هو يكمل وكده هو يسيب كده مش ظالمني هو بيقول لي انا مش ظالمك هو بيقول لي انا كده مش ظالمك انا كده عادي هو اعطاك كل ما يخصك اذا اعطاك كل ما يخصك ليس بظالم لكن ننظر القضية عن قرب يقول حكم لقط المال كيف نعرفها إذا مر عليها وقت شهر عرفها أيضا إذا كانت مالا كبيرا السلام عليكم السلام عليكم نعم بعض الناس يرون ان سؤال الشيخ والله الحق خالد المدخن هل يجوز السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز أعرف إمتى أقول على نفسي إن أنا ضيعت وقت الصلاة. يعني لو أنا مثلا برا البيت فبدي مثلا ربع ساعة وأوصل، أصلي في أي مكان في الشارع ولا أستنى ربع ساعة دي لما أوصل البيت؟ يعني إذا وصلت البيت ستدركين الصلاة ولن تدركيها؟ أنا عايز أعرف إمتى أكون ما دركتهاش، أنا عايز أحافظ على وقت الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة الأخرى تكون لم تدركيها. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ الحمد لله. نعم أخوك مصطفى. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. معك محمد مطروح يا شيخنا. تفضل يا محمد. سؤالي شيخنا في إذا قام الإمام للركعة الخامسة، يعني قام خمسة فريضة أربعة فقام خمسة، هل يجوز المأموم أن يتابع الإمام ولا يظل جالس حتى ينتهي؟ لا تتابعه على الزيادة، اجلس حتى يأتي بخامسته وسلم معه. وسلم معه. لا تتابعه على الزيادة. لأنه ربما يكون عنده خلل في الصلاة يعني. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا الشيخ لسه بكلمك عن موضوع الجواز اللي جوزي طلقني. طيب طلقك الزوج، إيه المشكلة؟ خلاص انتهى الأمر، الله يغنيك عنه. يعني هو كده مش هيشيل ذنب حد إن هو خلاني كده مطلقة للمرة الثانية وطلقني كده من غير سبب؟ هو الطلاق مباح والاختلاع مباح. أنت فرض لقيتيه وحش واختلعتي، خلاص من حقك تقتلعي، وهو رفض أن يبقى معك وطلقك، ما دام أعطاك الحقوق كاملة لن يأثم إن شاء الله. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليك السلام. الزوج ليس هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد إذنك عندي سؤالين بس. اسأل أحد. انا كان عندي والدي حلف عليا يمين طلاق ان انا ما اعملش حاجه معينه. فلما راح جاء سال حد امام يعني شيخ كده عندنا هنا، قال له هل قلت تحرم علي امك؟ فهو قال له مش فاكر، لانه قال له دي الحرام حرمت علي امك دي هو الظهار، لكن هو لما حلف يمين طلاق. هو كفرته ايه دلوقتي؟ كفرته اليمين العادية؟ ماذا قال؟ ايه اللفظ؟ يعني قال علي الطلاق ما تفعل ذلك. طيب فعل فلان. يعني رجل قال لابني علي الطلاق ما تفعل الفعل فلان، يكفر كفارة يمين. يعني لكن هو مش فاكر ان على ما ذكرته انت للآن كده. لا، ما هو لما اتسأل قال له مش فاكر. يا اخي خلاص، يكفر كفارة يمين فقط ولا يقع الطلاق. شكرا. لهذا القدر أستدعي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا وإليك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد